صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها. هنا يا أخوانا ملحوظة وأرجو أن نستوعبها جيدا، وهي أن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته وجاء بذلك النص، ولن يتمكن العبد من عبادة الله عز وجل كما أراد شرعا إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، مضبوط؟ ولن يتسنى للعبد ذلك إلا إذا تعرف على ربه عز وجل ليعظمه، ومن ثم تعظم النصوص في قلبه. ولن يتمكن العبد من التعرف على الله الذي من خلاله يعظم ربه إلا من خلال طريقين اثنين. الطريق الأول أن يتعرف على الله عز وجل من خلال الوقوف على نصوص الأسماء والصفات والأفعال. الطريق الثاني أن يتعرف على الله من خلال النظر في خلق الله، عدا ذلك خرط القتاد. وهذه من الأمور المهمة لطالب العلم حتى يعظم الله في قلبه، ومن ثم يعظم النص فيستجيب للأمر ويبتعد عن النهي. نعم، التسلسل ده مهم جدا لطالب العلم. بدايته خلقنا ربنا لعبادته، مظبوط؟ طيب، ولن يحقق العبد العبادة المنشودة المراد شرعا إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، مظبوط؟ ولن يتمكن العبد من ذلك إلا إذا عظم النص في قلبه. عظم النص في قلبه اللي هي تعظيم النص. يبقى ابتداء أنا خلقت للعبادة، كيف أحقق العبادة؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. طيب، ما الأوامر موجودة؟ هو الجماعة اللي ما بيصلوش أو لا يزكوا أو المبتدعة، النصوص خفيت عليهم؟ أبدا، النصوص موجودة وفي متناول الجميع، ولكن الإشكالية أنه ما عظم النص. يبقى ابتداء أمتثل للعبادات عن طريق تعظيم النص. طيب، كيف أعظم النص الشرعي؟ عن طريق تعظيم الرب عز وجل وهو القائل بالنص سبحانه وتعالى. يبقى عظمت ربي عز وجل ومن ثم أعظم كلامه. كذلك أنزلت النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المنزلة اللائقة به، حتما سأعظم سنته، حتما. وهذا موجود فيما بيننا، كلما على قدر الرجل عند الناس كلما سمع لكلامه، كما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح لما سأل من هذا قال الرسول: هذا رجل من علية القوم، حري إن قال أن يسمع وإن خطب أن ينكح وإن فعل أن يفعل. واخد بالك؟ هي دي طبيعة البشر، كلما على الرجل في قلوب الناس سمع لكلامه بغض النظر ما سبب علوه، لعله على لشرفه أو لجبروته أو لظلمه أو لجوره، فالناس بتسمع كلامه مضطرة. يبقى كلما عظم أو علت منزلة الرجل في قلب الناس استمع لكلامه. كذلك كلما عظم الرب في قلب العبد كلما انصاع للأوامر الشرعية. طيب، كيف أعظم ربي أنا وأنت؟ قلنا من خلال طريقين لا ثالث لهم: التعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذه هي التي تعرف ربنا عز وجل بها علينا، يعني أراد أن نعرفه من خلال هذه الأمور. الأمر الثاني النظر في ملكوت الله أو في خلق الله، وهذا أمر شرعي ثبت بالنص المتواتر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر، ويل لمن قرأها ولم يتدبر. طبعا يا أخوانا، خير من يعطيك هذه المادة العلمية جاهزة مجهزة، ما عليك إلا القراءة والاستيعاب، الإمام ابن القيم في كتابه الذي بين أيدينا، وكتابه أيضا شفاء العليل، وكتابه أيضا بدائع الفوائد وطريق الهجرتين. الله عز وجل أفاض على هذا الإمام بأشياء فوق الخيال في هذا الباب بالذات. يعني هيجينا إن شاء الله في شفاء العليل وهو بيتكلم عن أشياء في الحيوانات، أنت تنبهر تقول كيف وصل إليها، وهي حقائق، حقائق ومن العلوم الكونية، كيف وصل إليها شيء عجيب. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وضحت يا أخوانا المقدمة دي قبل أن نشرح في قراءة كلام الإمام؟ طيب، يقول من الأول الفصل الثاني: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه، فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها. يستدل بها بإيه؟ بالأمثلة على غيرها. على ماذا؟ على قدرة الله عز وجل. ولعلكم تذكرون في اللقاء الماضي لما قلنا، لما سئلت أم الدرداء عن عبادة أبي الدرداء قالت كان الإيه؟ التفكر. قاعد يفكر، تحدث واقعة قدامه أو سنة كونية يمعن الفكر والنظر ويتدبر ويتأمل حتى يظهر لذلك الفكر والتدبر والتأمل أثر في سلوكي. يعني نظر كده رأى رجلا ظالما استشرى ظلمه وفساده وأمهله ربنا عز وجل ليتوب، ما تاب فنزلت عليه العقوبة القدرية، فرأيته يتجرع الذل والهوان أمامك. وهذه المسألة أرجو أن تعيرها انتباهك دون تجسس وتحسس، لتتعظ وتعتبر، لأن هذه من الآيات التي يرسلها رب الأرض والسماوات، فلابد أن نعيها بحيث تبدأ تأخذ العظة والعبرة ويستقيم أمرك على شرع ربك. طيب، يقول: فمن ذلك خلق الإنسان، وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، يرحمكم الله. وقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. خلقناكم من تراب، ما المراد؟ آدم، مظبوط، آدم، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. طبعا ليس من السنة عند القراءة هذه الآية أن نقول بلى قادر لعدم ورود النص بذلك. وقال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه، وفيها من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. لذلك أي إنسان يعمل في مجال الطب خاصة الجراحة ولم يقف على هذه الآيات اعلم أنه لا عقل له، لأن في أشياء في الجراحة البدن يقف في منتهى العجز أمامه، يعجزون أمامه في عمل الكلية، عمل الكبد إلى غير ذلك، عجز تام. والتفسير الوحيد: الله على كل شيء قدير. وكذلك من يعمل في مجال الفلك أو الجيولوجيا أو ما شكل هذا يقف على هذه الأشياء أكثر من غيره. يقول: فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك، بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث. طبعا الإمام ابن القيم من علماء القرن الثامن كما تعلمون في الكتاب عندك، هو ولد 691 وتوفي سنة 51 و700. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله في بداية الطلب كان يعمل في مجال الطب، واخد بالك، ويقول عن نفسه ذلك وبرع فيه وتبحر، لولا أنه شعر بقسوة في القلب فترك هذا المجال ولجأ إلى العلوم الشرعية. وقال عن نفسه رحمة الله عليه: كان عنده وعنده وعنده، فأسعده الله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما أشار إلى ذلك على نفسه في الكافية الشافية في النونية. فمن أجل هذا تجد دائما الإمام ابن القيم يتكلم عن خلق الإنسان من ناحية التكوين والنطفة والعلقة إلى غير ذلك، لأن هذا كان بابه الذي يجيده. يقول: فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر، مظبوط، بدليل نغتسل منه، نغتسل منه، لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت، كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب؟ الصلب اللي هو صلب الرجل، والترائب اللي هي ترائب المرأة اللي هو أسفل الثدي، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، مذللة القيادة على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها اللي هو الرحم. طبعا أنت هنا بتسمع كلام لأهل الطب عجيب، كيف تخرج النطفة من الإنسان إلى أن تصل، شيء في منتهى العجب. وهذا الذي أراده ربنا عز وجل لما قال: فلينظر الإنسان مما خلق. يقول: وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه، وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين من بعد كل منهما عن صاحبه، وساقهما من أعماق العروق والأعضاء، وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده، ولا برد يجمده، ولا عارض يصل إليه، ولا آفة تتسلط عليه. تعال بقى شوف مسألة التلقيح الصناعي، شوف بقى بياخد منك فلوس قد ايه. لا، وانظر الى بعد التخصيب، بعد ان يسقط الحيوان المنوي على بويضة الانثى في انبوبة ويضعها فيما يسمى حضانة شبيهة بالرحم، انظر الى الاحتياطات العجيبة التي يفعلونها والتكلفة الهائلة التي تحدث، وانظر الى ما حدث في رحم امرأتك. ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشركة علقة حمراء تضرب إلى سواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلق في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها، مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها. وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتساوية المتشابهة إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك، ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده من الانحلال. لذلك يعني كما يقول العلماء، ولك المسألة عبارة عن إيه؟ وحدة البناء، خلية، خلية مع خلية أعطت نسيج، نسيج مع نسيج أعطى عضو، عضو مع عضو أعطى جهاز، جهاز مع جهاز أعطانا الإنسان. كيفية الارتباط، يعني الخلية ديت لما تيجي تشوفها لا ترى بالعين المجردة، لابد تحت ميكروسكوب ومجهر إلكتروني وشغلانة طويلة عريضة، واخد بالك. طيب كيف ارتبطت الخلية بعضها ببعض؟ يعتقد بعض الرسومات دي من تقريب المعنى الأذهان تمام، كما تترابط المادة الجماد عبارة عن ذرات تكون جزيئات، جزيء مع جزيء مع جزيء الدم. ارتبطوا بعضهم ايه، سموها اصطلاحات، ربطة أيونية، ربطة مش تساهمية إلى غير ذلك. طيب القضية بقى الربطة ديت أو الخلية مع الخلية، ما الذي أوثق رباطها وأحكمها؟ هو هنا الكلام نفسه، هي هنا الإشكالية كلها التي عجز كل أهل الأرض عن الوصول إليه. يقول: وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتساوية المتشابهة إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك، ثم كيف ربط بعضها، ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده من الانحلال، وكيف كساها لحما ركبه عليه، وجعله وعاء لها وغشاء وحافظا، وجعلها حاملة له مقيمة له، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به. يعني اللحم لا يقوم إلا على العظم، بدليل لو أنت رحت عند الجزار وهو بيطلع لك قطعة لحم من العظم ويسيبها تقوم على نفسه، ولكن كانت قائمة مع الإيه؟ مع العظم، والعظم محفوظ به سبحانه وتعالى. وكيف صورها فأحسن صورها، وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما، وقسم رؤوسهما بالأصابع، ثم قسم الأصابع بالأنامل، وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه. وهذه مرتبة أخواننا. ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له، كيف قدرها ربها وخالقها بمقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف، وكيف ركب بعضها في بعض، فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى، ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط، وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس، فإنها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة، ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة. زي بالضبط، انظر لرجل المعز ورجل الجمل، وانظر إلى حافر الحصان وإلى حافر مثلا البقرة والجمل، تجد لله الحكمة البالغة. ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد في حالته، لم يجعل عظامه عظما واحدا بل عظاما متعددة، وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه. لذلك كل من أراد أن يحرك بدنه على عكس ما أراد الله يبتلى بتعب وألم وفساد في بدنه. وانظر لمن يتلاعب بما يسمى بالسرك، واخبرك الله عز وجل أمر، جعل الظهر أن تركع وتسجد لتقضي حاجتك وتأتي بالعبادة، أما أنك تجعل الظهر إلى العكس هذا خلاف الفطرة، فلا بد أن يأتي من ورائه خلل عظيم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب، وكيف شد أصل تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات، أنبتها من أحد طرفي العظم وألصق العظم بالطرف الآخر كالرباط له، ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر مقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها، فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك. وتأمل كيف خلق الرأس وكثرت ما فيه من العظام، حتى قيل إنها 55 عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع. الكلام ده سنة كم بيقوله الإمام ابن القيم؟ القرن الثامن، واخد بالك؟ طب 55 عظم ازاي؟ لا، ده امر طويل، امر طويل. يقول مختلفة الاشكال والمقادير والمنافع، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن، انتبه، وجعله عاليا عليه علو والراكب على مركوبه، ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وجعل حاسة البصر في مقدمته، في مقدمه، ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن، وركب كل عين من 7 طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك 7 الطباق أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الأبصار. ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات 7 خلقا عجيبا، وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء، فهو ملكه. وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس، فتبارك الله أحسن الخالقين. فانظر كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما، ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة، فهما يلتقيان عن العين الأذى والقذى والغبار، ويكنانهما من البارد المؤذي والحار المؤذي. ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالا وزينة ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة، ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض، ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب. وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير، بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها. وشق له السمع وخلق الأذن أحسن خلقة وأبلغها في حصول المقصود منها. طبعا كما تعلمون إن خلق العين على الكيفية التي بين أيدينا والأحكام التكليفية المتعلقة بالعين يتناسب تمام التناسب كما قلنا قبل ذلك. الأصل في العين الانفتاح، كويس؟ والله عز وجل حرم علينا النظر إلى بعض الأشياء، فلما حرم النظر وجعل الأصل في العينين الانفتاح عفى عن النظرة الأولى، نظرة الفجأة سبحانه وتعالى، كويس؟ سئل عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك. كيف؟ بطريقتين اثنتين. الأولى إما أن تلوي العنق فيبتعد نظرك عن المنظور إليه، وإما أن تطبق الجفنين وهما أسرع حركة في البدن. يبقى أصبح شوف، انظر إلى الإعجاز في خلق العين، وانظر إلى التناسب العجيب بينها وبين التكليف الشرعي الذي أمرت به، الذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. طيب، وشق له السمع وخلق الأذن أحسن خلقة وأبلغها في حصول المقصود منها. ما المقصود من الأذن؟ السمع. فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ. عندك حاجة في الهامش؟ اكتب عندك الصماخ، خرق الأذن الباطن الذي يفضي إلى الرأس. خرق الأذن الباطن الذي يفضي إلى الرأس. طبعا هنا الإمام ابن القيم بيتكلم بناء على ما عنده من معلومات في علم الطب وبما دلت عليه لغة العرب. الصماخ خرق الأذن الباطن الذي يفضي إلى الرأس. يقول وليحس بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه، وجعل فيها غضونا وتجاويف وإعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدته، ثم تؤديه إلى الصماخ سبحانه وتعالى. ومن حكمة ذلك أيضا أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه، وفيها أيضا حكم غير ذلك. ثم اقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة، اللي هو الشمع، واخد بالك، فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن، بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه، وجعل ماء العين ملحا ليحفظها، فإنها شحمة قابلة للفساد، فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظا، وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه، إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته، كما أن من عرض لفمه المرارة استمر طعم الأشياء الذي ليست بمرة، كما قيل: ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. كذلك موافقة خلقة الأذن للتكاليف الشرعية الموكلة بالأذن، وهي أن الأذن آلة السمع، وربنا عز وجل أباح لنا أن نستمع، وأوجب علينا أن نستمع، وحرم علينا أن نستمع. فالأصل في الأذن الانفتاح، ومن أجل هذا لا يحاسبنا ربنا عز وجل على ما سمعنا، ولكن يحاسبنا على ما استمعنا. فرق بين الاثنين، واخد بالك، يحاسبنا على ما استمعنا، أي تعمدنا السمع وأصغينا، أما ما سمعناه عرضا ورغم أنفنا ومكرهين ومضطرين فلا جناح علينا، فلله الحكمة البالغة. وطبعا يعني من السنة أن يضع الإنسان أذنيه، أصبعيه في أذنيه عند سماع المحرم إذا كان عارضا، خبلك يعني عارض، أما أن يكون لك جار سوء يسمعك ما حرم الله فالشرع لم يأمرك بذلك، ولكن عليك أن يعني تسعى بالنصح إلى غير ذلك. نعم نعم، أي نعم، وكذلك يبقى هنا العلة فين عايزين نعرفها، أن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما سمعنا ولا ما استمعنا، هذا أهم شيء. طيب، على ما استمعنا، أما سمعنا لا. انتبه، ونصب سبحانه قصبة الأنف في وسط الوجه فأحسن شكله وهيئته ووضعه، وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز، وأوضع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضرة، وليستنشق به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به. واخدين بالكم؟ ثم لم يجعل في داخله من الإعوجاجات والغضون ما جعل في الأذن، لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها، وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه. في إيه؟ من هم المخابرات؟ بيستمع لماذا؟ على مين؟ على مين؟ لا، الله يكرمك، لا تخلط بين الأمور، واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني بخبر القوم أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. خبر إيه؟ يقول: واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله، لأن أسفله إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة، ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يتصاعد في مجراه قليلا قليلا حتى يصل إلى القلب وصولا لا يضره ولا يزعجه. ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة، فإنهم لما كان قصبة ومجرى ساترا لما ينحدر فيه من فضلات الرأس ومجرى النفس الصاعد منه، جعل في وسطه حاجزا لئلا ينسد بما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس، بل إما أن يعتمد الفضلات النازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للتنفس، وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا ينسد الأنف جملة بل يبقى فيه مدخل للنفس. وأيضا فإنه لما كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالأذنين والعينين التي اقتضت الحكمة تعددهما، فإنه ربما أصيبت إحداهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة، فلا تتعطل منفعة هذا الجنس جملة. وكان وجود أنفين في الوجه شينا ظاهرا، فنصب فيه أنفا واحدة وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين سبحانه وتعالى. لذلك مثلا تجد بين الحين والحين الله عز وجل لحكمة يعلمها يرسل إنسانا على غير ما نألف عند ولادته، ويسارع الأطباء الحق إيه ده الأنف مكتوم، واخد بالك، بحيث إيه حتى يستشعر صاحب النعمة بالنعمة، ويقول لك مثلا إنسان والله ده ولد مثلا بغير كذا، يبدأ بقى يعمل وكذا وكذا، إنسان ده الغلام ولد مكتوم مجرى البول أو مجرى الغائط، وهذا كثير، حتى نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن وراء الخلق خالق ليس بمخلوق سبحانه وتعالى. انظر، وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به، وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما تبهر العقول عجائبه، فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدل عليه، وجعله ترجمانا لملك الأعضاء مبينا مؤديا عنه، كما جعل الأذن رسولا مؤديا ومبلغا إليه. يبقى أنا عندي اللسان رسول مني، واخد بالك أنت إزاي، وعند الأذن إيه رسول إلي، فهي رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار، واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد. واقتضت حكمته سبحانه أن جعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف، لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة، ولما كان اللسان مؤديا منه إلى الخارج جعل مسطورا مصونا لعدم الفائدة في إبرازه، لأنه لا يأخذ من الخارج إلى القلب. شوف يا أخوانا كلام الإمام سبحان خالق هذا الرجل. وأيضا فإنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره، ضرب عليه سرادق يستره ويصونه، وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر. نعم، لأن الصدر فناء القلب، فناء القلب، كذلك الفم فناء اللسان. وأيضا فإنه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رطوبة، وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به. لذلك مثلا بعض الأدوية الواحد يقول لك رئي نشف، يشعر بقلق عجيب وبإزعاج، واخد بالك لما ما فيش رطوبة، يشعر باضطراب شديد. فلو كان بارزا صار عرضة للحرارة واليبوس والنشاف المانع له من التصرف. طيب، ولغير ذلك من الحكم والفوائد، أيضا تجد أن خلقة اللسان على الهيئة التي نراها وأنه أداة الكلام يتناسب تمام التناسب مع التكليفات الشرعية المنوطة باللسان تماما. الأصل في الفم الانفتاح ولا الإغلاق؟ الإغلاق، واخد بالك؟ وإذا أغلق الإنسان فمه بإطباق الشفتين يستحيل أن يتلفظ. جربها كده، ما يخرج منك إلا يزوم بس، أصوات غير معلومة ولا مفهومة ولا يحاسب عليها العبد، واخد بالك؟ ومن أجل هذا يقول عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قرن بقى بين الثلاثة، بين الأذنين الاستماع للسماع، بين العين نظرة الفجأة اصرف بصرك، الكلام مفيش خالص. ما يلفظ من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد الذي قدر فهدى. خلق الخلق وخلق الآدمي على هيئة تتناسب مع التشريع الذي أمر به سبحانه وتعالى. يقول: ثم زين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هي جمال له وزينة، وبها قوام العبد وغذاؤه، وجعل بعضها أرحاء للطحن زي الرحايا اللي هي بتطحن الدقيق والغل، وبعضها آلة للقطع، فأحكم أصولها وحدد رؤوسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضا وصفاء وحسنا. وسبحان الله يا أخوانا، تجد إن وجودها عند الجميع جمال، مع أن وجودها مختلف. مختلف، لا، والشيء العجيب تجد إن الإنسان مثلا لو قدر ربنا عز وجل وسقطت أسنانه، وقامت البشرية بوضع أسنان مصطنعة في غاية الجمال ومن معادن ثمينة إلى غير ذلك، يستحيل أن يكون جمالها كجمال ما خلقه الله، يستحيل سبحانه وتعالى. حتى يعني لو جعلوها صورة تبقى الأصل، يستحيل. المسافات بينها والطول والقصر والترتيب هذا أمر لا يقدر عليه إلا الحق سبحانه وتعالى. يقول: وأحاط سبحانه على ذلك كله حائطين، وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما، وهما الشفتان، فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهيئاتهما، وجعلهما غطاء للفم وطبقا له، وجعلهما إتماما لمخارج حروف الكلام ونهاية له، كما جعل أقصى الحلق بداية له واللسان وما جاوره وسطا، ولهذا كان أكثر العمل فيه له إذ هو الواسطة. واقتضت حكمته أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ولا عصب، ليتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما. وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الأخف أحسن، ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة، فلم يخاطر به في الحركة، اللي هو الفك هو الأعلى تاني. وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الأخف أحسن، ولأنه أي الفك الأعلى يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة. مظبوط. يبقى ولأنه هاي الضمير عايدة على إيه؟ على الفك الأعلى. اكتب عليه وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة، والصلابة واللين والطول والقصر، فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف، ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرا. يعني ممكن يشتبه ولكن لابد أن يختلف في مخرج أو في كلمة أو عند الرفع والخفض. كذلك من يقلد الأصوات ممكن يخيل عليك في بعض المقاطع وتتمكن من معرفة الفرق في بعض المقاطع. يقول: ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم، كما يميز البصير بينهم بصورهم، والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور. لذلك من الممكن أن أقول فلان حدثني في الهاتف وصوته أعلمه جيدا وتقبل شهادته ولا شك في ذلك. يقول: وزين سبحانه الرأس بالشعر وجعله لباسا له لاحتياجه إليه، وزين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير، فزينه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما ينحدر من بشرة الرأس على العينين. يعني واحد بيعرق، تخيل بقى لو ما فيش حاجب، كانت مشكلة كبيرة جدا. وقوسهما وأحسن خطهما، وزين أشفان العينين بالأهداب اللي هي الرموش يعني، وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كمالا ووقارا ومهابة للرجل، وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفقة اللي هي الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى مباشرة. كل واحد يحط إيده على العنفقة ماشي. طبعا الكلام ده كله بالنسبة للرجل. وزينة المرأة في عدم اللحية والشارب، سبحان الخالق. وكذلك خلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس ماله ومعاشه، فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه. نعم. وعرض الكف ليتمكن بها من القبض والبسط، وقسم فيه الأصابع الخمس، وقسم كل أصبع بثلاث أنامل والإبهام باثنتين، ووضع الأصابع الأربعة في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع، فجاءت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال. ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا. بدليل لما اخترعوا الإنسان الآلي جعل الإبهام هنا ما قدرش. لما قالك هو ده الوضع السليم، وهو ده غاية النفع من هذه الأعطاء. يقول: فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصفيحة، فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته. لذلك تجد بعض الناس يولد صوابعه لزقوا بعضه لحكمة. إيه هي؟ تعرف نعم الله عليك وتحمد الله أن عفاك مما ابتلى به غيرك. يقول: فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك، فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد، فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد، وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب. الدبوس اكتب عندك معناها؟ طيب الدبوس عبارة عن عصا مدملجة الرأس. عصاية مدملجة الرأس، مدملجة الرأس بالكاف، يعني عصاية وفيها حتة تخينة من الآخر، واخد بالك؟ ادي معنى الدبوس. طبعا الدبوس عندنا بتاع الفرخ، واخد بالك انت ازاي؟ وإذا نظرت إليه فهو من هذا الكلام. مش انت بده تبقى اللحم من حد فوق والحتة تحت دي ما فيش فيها لحمة، هي دي يبقى عبارة عن عصا مدملكة الرأس. طيب يقول فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد، نعم، وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب، وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها ويمسك فيها ما يتناوله. طبعا الكلام ده كله احنا بنعمله صح، بس قل من يفطن وينتبه إليه إلا مثل هؤلاء العلماء الربانيون. وركب الأظفار على رؤوسها زينة لها وعمادا ووقاية، وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصبع، وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه، وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة. فالظفر الذي هو أقل الأعضاء وأحقرها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه. واحد يقول لك هجيب حجر ما لقيتش حجر، واخد بالك انت ازاي معايا يا اخوانا كده؟ انظر لحكمة المولى عز وجل. انت عارف الكلام ده يدلك على ايه؟ على ان كل ما استحدث من تقنيات حديثة احنا نعيش من غيرها. مظبوط ولا لا؟ وليس لها اي فائدة، ولكن هي يعني بدل ايه يعني هنقول ريحتنا شوية. بالعكس لو نظرت الى المتاعب والمسالب التي جاءت من ورائها لقل لتمنيت انها لم تقع. والا الفريد نوبل مخترع النبل والديناميت وقنابل كتائب القسام، واخد بالك كل هذا نصطلي بناره. واخدين بالكم يا اخوانا البشريه كلها تتمنى لو انه لم يخترعه، بدليل هو لما جه يموت اوصى، وطبعا هو كافر، بكل تركته لمن يدعو إيه؟ الى السلام، جزء نوبل للسلام. هو ده اصله، اخترع النبل من الاول، عرف ان هو عمل عمله سودة، واخد بالك انت ازاي؟ واحد يقول طب ما احنا بنفجر به الصخور ونعمل به الابار. طب قبل ان يفعل كنا عايشين ولا لا؟ عايشين. ده خلنا مهمه جدا بحيث لا تنبهر بالتقنيه الحديثه وتقول بقى ده الحاسوب وما بيغلطش. ما بيغلطش لانه لا يستطيع ان يخطا. يعني الآلة الحاسبة لما تقولها 2 في 2 بتقول لك 4 رغم 1000، الحجارة خلصت بتطلع لك شاشة زودة. طب ممكن تقول 2 في 2 ب 3؟ يستحيل. أنا وأنت نقولها 2 في 2 بكام يا عبد الله؟ وممكن يقول ب 3 ومتعم، أما الآلة الحاسبة لا تستطيع. فلا تنبهر، أبسط المسألة حصل عندك حكة ولا حاجة، ولا يعني برغوث أو قملة اعتدت عليك وأنت نائم وما فيش حاجة تحك بها، هتعمل إيه؟ مشكلة كبيرة، ممكن تصرخ بقى من أجل هذا. يقول سبحان الله يا أخوان، فالظفر الذي هو أقل الأعضاء وأحقرها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه، ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه، اللي هي إيه؟ لا يحك جلدك مثل ظفرك حتى مراتك، يستحيل. واخدين بالكم يا مشايخ؟ طيب ثم هذا اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب، ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة. مظبوط يا أخوانا الكلام ده؟ لذلك مثلا جرب كده مرة، خلي واحد نايم وهات آلة دقيقة وليكن مثلا ريش الطير وضعها في أنفه وهو نايم يخبط على دماغه. واخد بالك من أين؟ الله على كل شيء قدير. شفت يا أخواننا، نعم ربنا عز وجل على الإنسان. ومن أجل هذا نقول على رسول بقى هم قاعدة العامة، إذا عذب ربنا الخلق جميعهم فبعدله. لما أهو انظر إلى النعم عليك، ولو رحمهم لكانت رحمته فضلا منه عز وجل. طيب ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لأنها أساس له، وعظام أعاليه دونها في السخانة والصلابة لأنها محمولة. شوف عظام الساق هي الأصل، وعظام القدم اطلع فوق على الفخذين بتقل الحوض، وهكذا حتى عظام الصدر الضلوع ضعيفة جدا، اعلى فوق مفيش. طيب ثم انظر كيف جعل الرقبة مركبا مركبا للرأس، وركبها من 7 خرزات. اكتب عندك خرز الظهر فقاره، وكل فقرة من الظهر والعنق خرزة، وركب كل خرزة على صاحبتها تركيبا محكما متقنا حتى صارت كأنها خرزة واحدة، ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر، ثم ركب الظهر من أعلى إلى منتهى عظم العجز من 24 خرزة مركبة بعضها فوق في بعض هي مجمع أضلاعه، والتي تمسكها أن تنحل وتنفصل. ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض، فوصل عظام الظهر بعظام الصدر، وعظام الكتفين بعظام العضدين، والعضدين بالذراعين، والذراعين بالكف والأصابع. وانظر كيف كسى العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها، والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع. يعني انظر إلى الأصبع وما عليه من اللحم، وانظر إلى الفخذ وما عليه من اللحم، تجد الأمر كبير. يقول والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين، فهو مركب على 360 عظما، منها 248 مفاصل، وبقيها صغار حشيت خلال المفاصل، فلو زادت عظما واحدا لكان مضرة على الإنسان يحتاج إلى قلعه، ولو نقصت عظما واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبره. فالطبيب، شفت كلام ابن القيم، طبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها، والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه، وكم بين النظرين. انتبهوا أول العبارة دي. لذلك ممكن الطبيب يدخل بيعمل عملية قلب مفتوح، وخبرك بيفتح، وبعد كده القلب اللي موجود عندك بيشيله خالص، يعلقه في الهلب، ويبدأ يجيب جهاز آخر يضخ فيك الدم، بيقطع القلب مطلقا، بيشيله خالص، بيعلقه كده لوحده، ثم يفتحه، ثم يغير فيه ما يغير، وبعد ذلك يرفعه ويضعه في الصدر ويوصل العروق والأعصاب، يعمل القلب. هم اعتدوا على كده، ولكن قل من يسأل منهم نفسه كيف رفعناه فلم يعد ينبض ولا يتحرك، ثم رددناه إلى مكانه فتحرك. قل من يسأل نفسه هذا السؤال، فإذا سأل نفسه بيعجز ويسلم حتما ولا بد. أما إن كان الأبعد غبي فيمر على الأمور مر أي شيء. وهذا إخواني في جميع أعضاء البدن. يقول ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات فشد بها أسرها، وجعلها كالأوتاد تمسكها وتحفظها، حتى بلغ عددها إلى 529 رباطا، وهي مختلفة في الغلظة والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحالها.